قال من فعل هذا؟ قالت ميمونة فعله ابن عباس. قال فضمني ودعا لي. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال لو بلغ عبد الله بن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. يتكلم عن نفسه اللي هو شو قال؟ لما أعلم آية في كتاب الله عز وجل إلا وأعلم في من نزلت وأين نزلت. هو يقول لو بلغ ابن عباس يعني بسنه أسناننا ما عشره منه أحد، لأنه ابن مسعود بينه وبينه كان تقريبا 33 سنة. وقال ابن يعني لو إنه عبد الله ابن مسعود كل عمره 50 سنة وعبد الله بن عباس 15 سنة، قالوا إنه كان في سني أنا ما عشرتوش، ما بلغتش عشرة، لكن ابن عباس قدامه في طريق، هاي الطريق لازم يقطعها حتى يبلغ علم عبد الله مسعود. قال لو انه قطع هاي واستنيته في سني، قطع المشوار اللي انا قطعته، ما عشره من احد، لاخذ علما انا لا استطيعه. واضح؟ فيعني افرض انه ابن مسعود وقف عند الخمسين، استنى، انا بضل عند الخمسين وبدي استنى ابن عباس انه يجبر ويصير خمسين. لما يصير خمسين وانا خمسين، العلم اللي اخذه وانا اخذته انا بعض ما لم ابلغ عشره. واضح؟ يعني ابن عباس اعلم من ابن مسعود؟ نعم، هيش كلام. هيش هاي بشهاده عبد الله مسعود. وقال عبد الله ابن مسعود قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. قال شيخ ابن تيمية وهذا اسناد صحيح الى ابن مسعود لما قال نعمة ترجمان القرآن، أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. واضح؟ 36 يعني 36 بينه. قال فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم على الحج، فخطب الناس درس أو أنها كانت خطبة عرفة، فقرأ في خطبته سورة البقرة أو سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. الديلم هاي موجود في منطقة إيران، لو سمع هذا التفسير الترك والروم والديلم لأسلم. فانظر كيف كان يفسر وما يعني عبارات عبد الله مسعود. نعم. وقال ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل وعبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره. الإمام السدي هذا إمام في التفسير كبير، كان يروي كثيرا عن ابن مسعود وابن عباس لهذه المناقب، ولكن بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. كان ابن عباس وابن مسعود وغيرهم، ومن أكثر في ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يروي كثيرا عن بني إسرائيل هذا الحديث، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. واضح؟ فكان يحدث عنهم، فما وافق شرعتنا نأخذ به، وما خالف يرد، لأنه هاي على سبيل الرواية، ما كان إذا روى يعني هذا هو قوله ولا يكر، ولا مش مش مش بالضروري إنه هو يكر، لكن ينقل قيل كذا وقيل كذا. ومين الأشياء اللي كان ينقلها عن عن عن بني إسرائيل؟ ما لا يصدق ولا يكذب، ومنها ما لا فائدة في قوله لكن ينقل، كمثلا زي شخص يتكلم فيها، يعني مثلا ما لون كلب أصحاب الكهف؟ شو كان لونه؟ شو كان اسمه؟ وقيل مثلا شو الطيور التي أتى بها إبراهيم عليه السلام وذبحها؟ فصرهن إليك، شو هن الطيور؟ وقال قال عجل فاضربوا، فيش منها فايدة. نعم. وقال فاضربوه ببعضها البقرة. شو إن البعض إجرها؟ جزء منها يعني. جزء منها، رأسها. ذنبها ايدها شو هي مش مهم واضح. فلذلك ربنا عز وجل انا سوف يذكر شيخ سنة تيمية لما ذكر ان الناس يتمارون كم لبث اهل الكهف قال عز وجل سيقولون ثلاثة كم كان عدد اهل الكهف سيكون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب كل هذا رجم بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم وربنا عز وجل هنا لم يبين أن هذا رجم بالغيب فتبين أنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم لأن البحث في عددهم ليس منه طائل وليس منه فائدة فلذلك قال الله عز وجل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا يعني لا تمار فيهم في أمور التي يعني لا يرجع بالمنفعة بها عليك فذرهم يتكلم سواء كانوا ثمانية ولا عشرين ولا ثلاثين ما يفيد المهم القصة والعبرة. فقال ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك زاملتين يعني حمل دابتين. لذلك أهل الحديث لما يأتي حديث موقوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيه غيبيات يتوقف. احنا نعرف انه شو يحدث كثير عن الكتاب هذا عن بني اسرائيل فننظر هل تابعه احد من الصحابة في ذلك يقول بالمعنى او يقول شيء يقارب. اذا قال في ذلك وهذا الصحابي ليس معروفا ينكر عن الكتاب يحكم بالرفع يعني مثلا يتكلم عن موقف يوم القيامة هذا بالغيبيات لا يقال بالرأي لا مجال أو مثلا أجر لفعل كذا يعني من فعل كذا فله أجر كذا وكذا من أين جاء بهذا؟ ربما جاء به من التوراة والإنجيل أو مما كسبه من أهل الكتاب كتب أهل الكتاب في الزاملتين اللي كان عنها الشيخ سنة تيمية. فهنا ينظر هل تابع أحد من الصحابة؟ إذا لم يتابعه هنا جاء اجتهاد العالم هل يرجح أن هذا من كتب أهل الكتاب ولا لا؟ هل هذا من قول بني إسرائيل ولا لا؟ واضح؟ فلذلك في حديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة قالوا كيف؟ قال بينهم في طريق اعترضهم قوم قالوا لهم قربوا قالوا الأول قرب قال ما ينبغي أن أقرب غير الله عز وجل قال فقتل كان عندهم صنم قال قرب للصنم أي شيء قال ما ينبغي أن أقرب إلى الله عز وجل فقتل فدخل الجنة. الثاني قيل له قرب قال له وما أقرب قال قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل فجاز يعني الطريق فدخل النار. هذا يرويه من سلمان الفارسي وسلمان الفارسي كان أيضا يروي عنه الكتاب فقالوا فطلع الروايات شاف أنه أكثر الذين يروى عن سلمان الفارسي يقولون قال سلمان مش قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه إلا قليل والثقات لم يرفعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون قال سلمان. هنا يقف العلماء سلمان يحدث عن الكتاب إذن ربما يكون هذا الكلام من بني من قوم من الذي أخذ عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب وتؤخذ من العبرة. واضح؟ ولكن هنا مهم جدا قال الشيخ سنة تيمية ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاث أقسام. للاستشهاد بعد ما تأتي أنت بالنصوص تدرجها في الاستشهاد من باب الاستئناس لكن مش من باب الاعتقاد يعني لا نبني مثلا أحكام في العقائد على شيء ذكر عن بني إسرائيل يعني مثلا ذكر عن بني إسرائيل مثلا مثال أن قوائم العرش مثلا 30 من منين هجبوه عن بني إسرائيل يعني بني إسرائيل حرفوا كتابه ويحمل 8 مصدر على عدد القوائم العرش لا هو لم يثبت قوائم العرش هم مش بالضرورة إذا حمل 8 من كل واحد على قائمة، واضح؟ لكن ثبت انه في قوام من العرش، والدليل حديث في الصحيحين القوام زي شيء اللي يعني يدعم العرش وقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نفخ في الصور يوم القيامه اكون اول من يفيق، فاذا موسى باطش بقائمه من قوام العرش لا ادري ابعث قبلي ام جوزي بصعقه الطور. واضح؟ نفخ قبلي او ايش يعني جوزي بصعقه الطور؟ يعني انه مشان لانه لم يصعق اصلا. العزل قال فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، فمنهم ابن موسى عليه السلام. ربما النبي صلى الله عليه وسلم فاقول هل بعث قبلي ام جوزي بصعقه الطور؟ واضح؟ ربنا عفا. نعم، المهم شان الحديث انه نفق في قوام العرش. نعم كان يعني لا انا قلت ربما يعني ضربت مثال، انا ضربت مثال. الى شيخ سنتهم يقول لك الاسرائيليات على ثلاث اقسام. قال ما علمنا صحته مما بايدينا مما يشهد له بالصدق، فذلك صحيح. يعني ياتي خبر عن بني اسرائيل موجود عندنا في كتاب السنه، وهذا طبعا زي ما جاء حبر، عبد الرحمن بن مسعود يحدث انه جاء حبر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن في كتابنا أن الله عز وجل يوم القيامة يضع الأراضين على إصبع، والسماوات على إصبع، والشجر على إصبع، وباقي الخلق على إصبع، فيهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ويتلو قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، مثل مما يحكونه عن الأنبياء من الرذائل والأمور التي لا يتلبس بها أدنى مسلم فاسق. جيب مسلم فاسق لا يتلبس بهذا الذي رموا به الأنبياء، هذا كله مرفوض، يعني مخالف لشرعتنا وما قرر الله عز وجل في كتابه أن الأنبياء والمرسلين مصطفين من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل فضلهم على على على خلقه تفضيلا، وقال ولقد فضلنا بعض النبي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء يصطفي. وقال الله عز وجل عن موسى قال إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، على الناس برسالاتي وبكلامي. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل، يعني مما ثبت صحته عندنا، ولا من هذا القبيل يعني كذب، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دين. هذا غالب ما نكر عن بني إسرائيل، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، حتى علماء أهل الكتاب. ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، لأن أهل الكتاب نفسهم أهل الكتاب اختلفوا في الأمور، فبيجي المفسر بينكر عن الكتاب والمفسر يختلف، شو يرجح أقوال أهل الكتاب في ذلك؟ قال كما يذكرون في مثل هذه في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت عصا موسى؟ كانت من شجر الزيتون ولا من شجر الأراك؟ من أي شجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله عز وجل لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، انك تنقل الخلاف جائز، ويستدل فيش ان الله عز وجل نقل الخلاف، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، رجع نقل الخلاف، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون عن ذلك إلا رجما بالغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع، والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل بما به من الأهم. شيخ سنة تامد يبين أنه الذي يريد أن ينقل الأقوال ينقل الأقوال المهمة، بس بعد عاب شيخ سنة تامد لا ينقل الأقوال ويترك، يبين لازم يبين، نعم يبين ما هو الحق وما هو الباطل ويقرب الراجح من الحق فيما هو يرى. فكان شيخ سنة بعدها قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. قال مثلا اختلف المفسر في ذلك، فقال قوم كذا وقال قوم كذا، طب جيب القول الثالث والرابع جزء الراجح، لا هو يكتفي على القولين ولا يذكر الثالث والرابع، عاب عليه شيخ سنة تامية قال هذا تفسير ناقص. قال إذ قد يكون الصواب فيما تركه، الشيء اللي هو لم يذكره، أو يحكي الخلاف ويطلقه خذ ولا ينبه عن الصحيح من الأقوال، بس يحشو الأقوال وخذ أنت. فقال شيخ سنة تامية هذا أيضا ناقص، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب. طب أتى يصحح، شو تصحح؟ يصحح الخطأ متعمد لهوى، قال هذا كذب، أو كان جاهلا خطأ فهذا يعني مخطئ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، يعني راح مثلا عمل خلاف في المسألة وفيش من وراء الخلاف فائدة، طب ليش تنصب الخلاف حتى تشتت؟ قال أو حكى أقوال المتعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قول في المعنى، يعني يقول مثلا الخلاف في المسألة 40 قول 30 منها نفس المعنى، إذا مش 40 قول 11 قول صار، لأنه 30 قول نفس المعنى تؤدي، فليش مثلا تذكر نفس القول نفس القول يقول لك هذا اختلف هذا بخلاف هذا هو من نفس القول قال. فشو قال شيخ سنة تامية؟ هذا أيضا عيب. فقال الذي يفعل هذا اللي يذكر عدة أقوال وهي متقاربة قال فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب ثوبي زور، لأنه هنا لم يصب لا هذا ولا هذا. في ظل وكيد دقيقة الآن المرة جاءنا نتكلم عن تفسير القرآن بأقوال التابعين، وشيخ الإسلام قسم التابعين طبقات، طبقة حط فيها مثلا سعد بن جبير ومجاهد وقتادة، وطبقة اللي تحتها الطبقة اللي تحتها والطبقة اللي تحت، مع انه كلهم اخذوا عن الصحابة، واضح، بس قسم طبقات لانه بحسب ما هو قرأ في اقوال التابعين وكذا لازم يقسم. وطبعا يذكر هنا اقوال عن عمر الخطاب رضي الله عنه في التكلف في التفسير، لا قال عمر الخطاب قرأ عن المنبر وفاكهة وأب، قال هذه الفاكهة عرفناها، قال فما الأب؟ يكلم نفسه، ثم رجع إلى نفسه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، لأنه الأب بيعرفه بس هو بده معنى يعني متجاوز عن المعنى اللي هو بيعرفه، الأب اللي الأب هو طعام الدواء. فرمى عجل قال إن الأب هذا تعرفونه في الدنيا، لكن الأب في الجنة يختلف، فقال ان هذا هو التنطع اصله بتعرفه في يوم القيامه في الجنه يكون نعيم دائم. واضح؟ فهو اراد يعني معنى يعني خلف ذلك ان شاء الله نتكلم عنه بعدين. بعد كل التابعين يتكلم الشيخ عن التفسير اقرب التفسير الى كتاب السنه ويوجه فيها الشيخ. وبعدها بيجيب فتاوى جمع بيجيب فتاوى شيخ سنة تيمية وابن القيم مختارات كلام ابن القيم وشيخ سنة تيمية في امور تعلق في التفسير هذا. وبعدين نخلص الرسالة. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. سلسلة مع بعض هذا هم يوزعوا بس اذا واحد اكل على الحبة المستوية او ايش ما كان شو حاليا بيوزعوا هم بيوزعوا الناس كيف شو بوزعوا الناس بس باخذوا امي وبوزعوا عرجاز في هالحالة تاكلها بوزعوا عن الناس في القراء جنة او كلب باخذوا ساعدونا بوزعوا.